قال أنا طالب بادئ عندكم وكنت مع الجمعيات وقد شوشوا علي أو قد شوشوا علي أهل السنة وكأنه وحوش، وعندما جئت إلى هنا رأيت الواقع خلاف هذا، أي شوشوا علي صورة أهل السنة ما هم عليهم الخير، فصوروهم كالوحوش. وعندما جئت إلى هنا رأيت الواقع خلاف ما يقولونه. سؤالي ما هي الحزبية وما ضابطها؟ الحزبية ولا وبراء ضيق يخالف الكتاب والسنة في الأمرين، فيجتمع طائفة من الناس ويوالون ويعادون، ولا أن وبراء خلاف ما جاء به وأراده الله سبحانه وتعالى من العباد، وكل من اجتمع على هذا الأمر الذي ذكره فهذا قد فتحوا باب الحزبية على أنفسهم، كل طائفة تجتمع على هذا الأمر فهذا قد تحزبوا به وصاروا حزبا به. فلذلك تجد الناس يقولون هذه الطائفة حزب وهذا حزب، لأنهم يجتمعون على أمر ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فيكونوا بهذا الفعل تحزبوا. فإذا الحزبية ولا وبراء يخالف الكتاب والسنة، أي في ما تقدم. وهذا ضابط يعرف به التحزب، والحمد لله أهل السنة أبعد ما يكونون، ولاؤهم وبراؤهم لمن والاه الله سبحانه وتعالى يكون له الولاء، ويتبرؤون ممن تبرأ منهم دين الله سبحانه وتعالى من أهل المعاصي وكل بحسبه، ومن أهل البدع، وقبل ذلك ذروة هؤلاء الذين عندهم الخلل في هذا الجانب، ومما ينبغي التبرؤ منهم تبرؤا مطلقا أو براءة مطلقة الكفار من اليهود والنصارى، وأما من كان من أهل الإسلام فالبراءة منه بحسب ذنبه ومعصيته يتبرأ منه ومن فعله الذي فعل، ولا يجوز البراءة من المسلم كالبراءة من الكافر، هذا حرام وليس بإنصاف ولا عدل، فهو معه الإسلام ومعه التوحيد، لكن إن خالف شرع الله فيتبرى منه على حسب ما عنده من المخالفات الشرعية، ولا يجوز أن يقر عليها ولا يوالى عليها، بل يتبرى منه في هذا الجانب ويحذر منه، والبراءة المطلقة من الكافرين، ومن الكافرين الرافضة يجب البراءة منهم براءة مطلقة. فتجد ولاء أهل السنة لله قائم، وهكذا براءهم أيضا كذلك قائم على دين الله، فلا يتبرؤون إلا من يستحق أن يتبرأ منه، ولا يوالون إلا من يستحق أن يواله من أهل التوحيد وأهل المعتقد الصحيح، ولا يقال كيف توالي السني هذا حزب، لا، هذا ينبغي، هذا الذي يجب على السني أن يوالي السني لما معه من السنة ولما معه من الخير، ولا يجوز البراء منه، حرام البراء من أهل السنة، بل يجب على أهل الإسلام أن يكون ولاءهم لأهل الحق وولاءهم لأهل السنة، ويحرم عليهم البراء منهم ومعاداتهم. فعلى هذا ننصح الأخ الذي وفق للسنة أن يعض عليها وأن يتبرى من الحزبية التي قد تلوث بها زمنا، وأن يتخلص منها تماما، وأن لا يدنو من أهلها، وربما يؤثرون فيك بالزمانة المتقدمة فيجالسونك وتقرب منهم وتدنو منهم، فإذا بك ترجع إلى ما كنت عليه قبله. فإن الإنسان إذا كان حديث استقامة وكان قد تلوث بشيء أو كان على حال معين متقدم وحديث استقامة ربما يرجع مباشرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، فإنه مباشرة ربما يرجع إلى شيء وهو لا زال الحديث استقامة فيرجع إلى ما كان عليه. فلذلك يجب إبعاد هؤلاء الإخوة عن هؤلاء الذين يضرونهم، وأن لا يدنوا منهم، فإنه ربما يرجع ويحن إلى ما كان عليه قبل ولا زالت الشبهة موجودة ما تخلص منها بعده، فعلى هذا يبتعد، فإن قريب عهد باستقامة أو قريب عهد بسنة يتأثر سريعا كما رأيت بهذا الحديث، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فنهاهم رسول الله عن هذه المقولة، تفضل. وهذا توفيق الله له، لعل الله علم فيه خيرا فرده إلى صوابه ورشده ووفقه للجلوس مع أهل السنة والاستفادة من أهل السنة، وهو سيرى الفرق بين من كان معهم قبل وبين من جالسهم الآن، سيرى فرقا شاسعا وبونا واسعا بينهما. فهؤلاء عمدتهم كتاب الله وسنة رسوله، وينطلقون من كتاب الله وسنة رسوله، وأولئك عمدتهم ما تعلمون من الأفكار المنحرفة التي تأثروا بها. وإذا عارض أفكارهم الكتاب والسنة ربما يجعلون جانبا ويتأولون ويحاولون يتملصون من الدليل، لكن السني إذا أتيت بالدليل سمعا وطاعة، ولو كان على خلاف ما هو عليه سمعا وطاعة ويترك ما هو عليه. أما هؤلاء لو أتيت لهم بالأدلة على أن المظاهرات لا تجوز، والانتخابات تقليد لأعداء الله، وكذلك الخروج على ولاة الأمور لا يجوز، وأتيت بالأدلة وسقطها صياغة حسنة مع شرح لها جميل، ومع أيضا كذلك كلام أهل العلم عليها وإجماعات العلماء على نحو بعض المسائل التي ذكرت، ربما لا يصغي لك ويحاول يتأول، وقد خرج فلان وقد فعل فلان وهذه مسألة خلافية إلى آخر ذلك، فيريد أن يرد الحق ويدفع الحق بنحو هذا الكلام. أما السني إذا قلت له هذا حرام حرام، قال الله كذا انتهينا، سمعا وطاعة، ما فيه داعي للفلسفة وما فيه داعي للتملص على الحق، فهذا ليس من سمات أهل الحق. أما أولئك فهم أهل تملص وأهل تأويلات شاردة بعيدة جدا عن الحق وعن المقصود وعن التأويل السائق. فكم ساق أهل السنة أدلة في أيام الثورات والانقلابات على أن هذا يا قوم لا يجوز، وأنه حرام، وأن من ورائه شرا عظيما على الأمة وعلى البلاد اليمنية. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. لا مستجيب ولا مذعن للدليل. وفي تلك الفترة أصابهم سكر عظيم، والله سكر الهوى، أصيبوا بسكر الهوى، فما كانوا يصغون ولا يسمعون ولا يرعون، وإنما تقدموا وكان في مقدمتهم الشيطان يحمل الراية، تابعوه والعياذ بالله، وحصل ما حصل على البلاد اليمنية، وصار كثير منهم نادم وتمنى أنه أخذ بتلك الإرشادات والتوجيهات والنصائح التي كان يلقيها أهل السنة ويصرخ بها أهل السنة، ويبينون أهل السنة ما يجب على الأمة مما يسلكونه عند الفتن. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، قدر الله ما شاء فعل، لكن هذا حرام والله لا يجوز. آثمون على ما أوصلوا البلاد إليه من الشر والضعف والضياع الديني والضياع الدنيوي، ضاعوا الناس والله ضاعوا، تعبوا جدا، تسلط الرافضة علينا وتسلط أعداء الله من الخارج علينا، واستحوذوا على الخيرات واستحوذوا على أشياء كثيرة كانت بأيدي حكامنا، وكانوا ربما يأكلون ويعطون. أما أهل الكفر والله ما يعطونك شيئا، يأخذون فقط منعا وهات، أولئك ربما يأكل ويعطي ويصلح زفلت ويصلح كذا إلى آخر ذلك، وشيء ظاهر في البلاد، بدأ العمران وبدأ الخير كثير في البلاد اليمنية. أما الكفار ما يعطونك شيئا أبدا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، فالله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم ما سمعته. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هؤلاء أهل بخل وأهل شح وما يعطون شيئا أبدا، وإذا أعطوك شيء فهو على حساب دينك، وهو من خيراتك إذا أعطوك، أما من جهة ما يعطوك لك شيئا، بل من موارد البلاد وخيرات البلاد. وهذا نادر، وإلا الأصل في الأصيل فيهم غلة أيديهم وأخذ المال وعدم البذل، وهذا الحاصل الآن. ما من بلاد سيطروا عليها إلا أفقروها، أفقروها جدا، أفقرنا الاشتراكيون أنذاك، روسيا أفقرت البلاد اليمنية جدا، وهكذا الآن نحن في الطريق إلا إن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأملنا بالله عظيم أنهم يسعون إلى هذا الجانب، الاستحواذ على خيرات البلاد، أخذوا خيرات العراق وأخذوا خيرات سوريا، والآن هم يريدون أخذ خيرات اليمن ويريدون أخذ خيرات المملكة، إلى آخر ذلك، حتى يبقى أهل الإسلام يمد أيديهم إلى أولئك الفجرة. ومن الذي أوصلهم إلى هذا؟ الإخوان المسلمون أصحاب الثورات والانقلابات، هم الذين مكنوهم منا ومن خيراتنا وثرواتنا، ولا كانت البلاد قد تقدمت جدا والله على شيء من الفقر كما تعلمون. لكن والله أن الخير ظاهر والدنيا ظاهرة، وقبل ذلك الدين ظاهر، ولا أحد يعترض لك، تقيم السنة وتقيم الخير ولا أحد يعترض لك، وهكذا الناس تبني والناس تتجر والناس تنتقل هنا وهنا، الخير موجود. أبى هؤلاء الفجرة إلا إرجاع البلاد سنين عديدة بعد أن تقدمت سنوات عظيمة والله، أرجعون إلى الخلف الآن. فهؤلاء لا يجوز محبتهم، يجب البراءة منهم، يجب البراءة منهم. كل هؤلاء الثوريين والانقلابيين وأصحاب الفتن يجب أن يقوم عليهم أهل الإسلام قومة رجل واحد، أن يحذروا منهم حتى لا يحدث أحد منهم نفسه أن يقيم فتنة. ويجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد من أراد الشغب بالبلاد وأراد الفتنة بالبلاد. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم، كل ذلك حفاظا على أمن البلاد وسلامة العباد. كل ذلك ليش نقتل الآخر منهم؟ يأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحدث فتنة في الناس وحتى لا يحصل شر بسببه. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم، إيش معه وهناك بيعة قد عقدت لفلان؟ هذا حرام لا يجوز، وهذا ظلم وبغي على ولي الأمر. لكن إن حصل شيء من هذا واستتب له الأمر فيجب طواعيته، إذا استتب له الأمر أنه يطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا أصل الخروج حرام. لكن لو تمكن من الخروج واستتب له الأمر خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا نفعل؟ وهذا الحديث يشير إلى ما أشرت إليه، أنه يجب علينا أن نحافظ على البلاد، ولا سيما من خولهم الله ولاة الأمور أنهم يحافظوا على البلاد. وكل من حدث نفسه بفتنة ينبغي أن يقمع، وكل من أراد زعزعة للبلاد وهكذا أراد تخويف العباد يجب أن يتخذ معه القرارات التي كان يتخذها عمر مع المشاغبين، فكان معه ذرة يمشي بها رضي الله تعالى عنه، ما في مشاغب في عهد عمر، في عهد عمر أبدا، كلهم دسوا رؤوسهم خوفا من عمر، لا خوفا من الله، خوفا من عمر رضي الله تعالى عنه. إن الله ينزع بالسلطان ما لم ينزع بالقرآن، جاء عن بعض السلف. والصحيح السلطان إذا كان معه عصا سيسوق الناس، ولا سيما إذا كان مستقيما على كتاب الله وسنة رسوله، الناس يسوقهم سياقة إلى الخير وإلى الحق ويضربون له بعطن كما ضربوا لعمر. لكن بسبب ما تعلمون من إضعاف ولاة أمورنا ممن هم معهم ربما يريدون إضعافهم ويريدون المكر بهم، فتجد يتخوف ولا يتقدم، يتخوف ولا يتقدم، وإذا أراد أن يفعل شيئا وربما يجد من هو من الحاشية من يعترض ومن يدفع بهم. فحصل ضعف في ولاة أمورنا لأنهم ما وجدوا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير، وإنما بطانات سيئة، فلا تدفعوا للأمر الخير. قالوا عن عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. هذا لفظ، نعم، أخرجه مسلم. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج لأنهم أهل فتن، فأشار رسول الله إلى ولاة الأمور أنهم يقومون بالواجب تجاه هؤلاء المزعزعين لأمن البلاد. كل ذلك حماية للبلاد والعباد، أنه يجب عليهم أن يقوموا بأمر الله سبحانه وتعالى في أهل الفتن. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حث الولاة على قتلهم لأن ضررهم عظيم والله على البلاد. ولا تسلم البلاد الآن تكاد إلا من أهل السنة ولله الحمد، فهم أبعد الناس عن الفتن ومن أخذ بهذا النهج من عوام أهل السنة وهم من أهل السنة وأصغوا لأهل السنة واستفادوا من أهل السنة وجربوا الفتن ورأوا أن واقعهم خير شاهد على ما يقول أهل السنة وأن ما يقولون هو الحق الذي يجب على المسلمين أن يسلكوه ولا نجاة لهم إلا به. أما أنهم يتابعوا لإخوان المسلمين هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض وعثوا فيها فسادا هذا والله أنه الضرر والضلال البعيد, الضرر الأكيد والضلال البعيد. وهم إذا قد حصلت شيء من الشدة من ولاة الأمور يسكتون ويهدؤون ويدس رؤوسهم فترة من الزمن, وإذا قوي ساعدهم رأيتهم يثورون على الناس وينشاغبون الناس وإعلامهم قوي, إعلام الإخوان المسلمين من يسمى بالإصلاح عندنا هنا قوي جدا, فإذا أرادوا أن يثيروا فتنة أثاروها بحنكة عجيبة والله, والناس يتناسون مباشرة ما فعلوا قبل وما حصل من ضرر بسببهم, يتناسون مساكين ويخرجوا معهم مع أنهم قد تضرروا منهم قبل سنوات, قد فعلوا ما فعلوا بنا لكن مباشرة يخرجوا معهم, ما ندري كيف تابعونهم ونحن ندعوهم إلى كتاب وسنة من زمان, ما يخرج تابعونا هكذا وأفواج ويحضرون ويستفيدون من أهل السنة. الشيطان هذا مجرم, فإنه يزين الباطل للناس. وإلا هذا حق واضح لا غبار عليه ولا مرية فيه, تجد الذي يأخذ به قليل جدا, والذي يدعوهم إلى الشر يتابعونه زرافات ووحدانا, وأمة تخرج معه المليونية السبعينية ولا إيش هذا شيء سبعينية هي ولا مليونية, مليونية وغير ذلك من هذه الأشياء, ما أدري كيف يجمعوا المليون ده يا أخي, تعالوا 5000 ولا 1000 بس هنا على حضور استفيدوا, ما أدري كيف ما يجتمع لنا 1000 ولا هذا. فالباطل والعياذ بالله الشيطان يدفع به على الناس, مليونية مليون يجتمع كيف ذا, ويجتمعون على باطل وعلى شغب لولاة الأمور وعلى زعزعة أمن البلاد. المهم حسبنا الله ونعم الوكيل, إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر. فهم يعتنون بالتصفية والتربية, يا ليتهم يعتنون بالتصفية والتربية في الجيوش, فهذا أمر مهم لأنه يقام علينا من داخل الجيش نفسه وتزعزع البلاد ويحصل ما يحصل بسبب هذا. فلو كانت هناك عناية بالجيوش كما كانت قبل, تعليما للمعتقد الصحيح وبيانا لسبيل المجرمين وتفقيها في الدين, والله لرأيت خيرا كثيرا في الجيوش, ولرأيت ولاءها عظيما لله ولرسوله وللبلد أيضا المسلم, فهذا بلد مسلم فله ولاء على أهل الإسلام أنهم لا يسمحوا لأحد يعبث به ويتلاعب به ويأخذ شيئا منه, فهو بلد مسلم يجب على أهل الإسلام أن يكون ولاءهم لله ولرسوله ولدين الله ولبلدانهم المسلمة, وأن لا يمكنوا عدوا منها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.